ومنهم هؤلاء الجمهور؟ الشافعية المالكية والحنابلة أيضا والأحناف. توقف في المسألة، الأحناف توقف في المسألة الأولى. جيد، أيضا يعني الأئمة الأربعة. أحسنت. طيب تعطيني دليل واحد استدلوا به على نجاسة يعني بولها وروثها؟ بسرعة البوس، الاستحضار الاستحضار. قياس طيب جزاك الله خير، وإن كان مجرد الاستدلال بهذا ضعيف يعني، إلا إذا كان معضدا لا مستقلا. طيب أبو دجان المصري أجب على هذا. يا رب خلينا نسمع صوتك، بارك الله فيك. أحسنت، لما جاء ابن مسعود بروثة النبي صلى الله عليه وسلم ليستنجي بها، فماذا قال النبي؟ إنها ركس. وهنا الركس تعني بماذا؟ النجاسة. أحسنت. طيب من خالف في هذا يا أبو براء؟ وظاهر صنيع البخاري. والصواب جزاك الله خير أبو براء على الترجيح. طيب نعم نكمل إخوة، وصلنا إلى نعم. طيب قبل هذا حكم مأكول اللحم. الآن حكم مأكول اللحم، يا من وراك أبو العباس، أبو شيخنا أبو بكر، حكمه مأكول اللحم من حيث الطهارة والنجاسة. لا أعيانهم، نحن الآن نتحدث عن أعيانهم. لماذا؟ ما مستند هذا الإجماع؟ قد علمت أن ما من إجماع إلا ويستند إلى نص. وجه الاستشهاد نعم. طيب بارك الله فيك أبو عثمان. طيب بول وروث ما يؤكل لحمه؟ ماذا هذا قول من؟ احنا اخذنا المسألة اصلا يا ابو عثمان، ما كنت موجود ايضا. ابو عثمان ذكرت لي لما كنا في دراسة المعهد الشرعي، سألنا أستاذ التاريخ، سأل قال يا أخو متى سقطت الدولة السعودية الأولى؟ فقالوا سقطت الدولة السعودية، واحد أجاب قال تاريخ كذا كذا. قال أحسنت. والمسألة الثانية، متى سقطت الدولة السعودية الثانية؟ قام أحدهم وأجاب، طيب يا فلان متى سقطت الدولة السعودية الثالثة؟ جاري فكرت طبعا الدولة السعودية هذه يعني. قال يلا عجل يا أخي. قال والله العظيم الشيخ اني حافظه، بس انتظر شوف خلينا نسافر. المساله لا تزال يعني، نسال الله عز وجل يسقطها باذن الله تعالى. طيب ما يحتاج ابو جزاك الله. نعم وصلنا الى مساله، كم المساله معنا؟ ثانيه او الثالثه؟ نعم هو نعم مسائل الأحكام هي الحديثين معا. نقول المسألة الأولى ذكرنا حكم هذه أعيان ما يؤكل لحمه، والمسألة نعم الفرع نعم حكم بول وروث ما يؤكل لحمه، حكم بولي وروث ما يؤكل لحمه. قول فقط قالوا بطهارته